حسب يعني كونه مضطرا اليه او غير مضطر اليه. اذا كان يعني لظروف مرضه يحتاج الى ان يتعمد الاستقاء فيجوز له في هذه الحاله ان يستقيء ليتخلص مما يؤذيه ويؤلمه، لكن يكون بذلك قد افطر ويقضي يوما مكانه، وافطر بعذر ويقضي يوما مكانه. اما اذا تعمد الاستقاء لغير يعني من غير ضروره تدعوه اليه فيكون اثما ويكون يعني افطر بغير عذر. فهذه هي المفطره. ولا يفطر الصائم بالحجامه عند جمهور العلماء لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامه. يعني الحنابله يرون الحجامه مفطره، لكن المذاهب الثلاثه الاخرى عندهم ان الحجامه لا تفطر. والحجامه تعرفون اللي هي الشرط يعني مواضع معينه في الجسد لاخراج بعض الدم من جسم الانسان. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامه، وقد كانت الحجامه منهيا عنها للصائم لانها تضعفه، ثم رخص فيها صلى الله عليه وسلم، لان قوله رخص يشعر بانها كانت منهيا عنها، فهذا دليل على ان الترخيص متاخر، يعني لا يقول رخص الا اذا كان بعد نهي يعني. لكن الامام احمد رحمه الله يعني اخذ بالاحاديث الكثيره التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: افطر الحاجم والمحجوم، افطر الحاجم والمحجوم، فاخذ بهذا الامام احمد رحمه الله وراى ان الحجامه تفطر. ومثلها التبرع بالدم. التبرع بالدم يشبه الحجامه، انه اخراج دم كثير يضعف بدن الانسان، انه اخراج دم كثير يضعف بدن الانسان، فهو يشبه الحجامه. لكن مثلا اخذ عينه من الدم للتحليل هذا لا يفطر، هذا لا يفطر. يعني حتى عند الحنابله الذين قالوا ان الحجامه تفطر، اخذ عينه يعني يسيره من الدم لاجل التحاليل الطبيه هذا لا يفطر، لانه دم يسير يعني لا يضعف البدن، ليس مثل الحجامه في يعني في كونها يعني دما كثيرا يضعف البدن ويشق اخراجه. فالذي يشبه الحجامه اللي هو التبرع بالدم. لكن على كل حال يعني الصواب يعني ما عليه جمهور الفقهاء انه حتى الحجامه لا تفطر، فمن باب اولى ما يقاس عليها وهو التبرع بالدم ايضا لا يفطر اذا اخذنا بما عليه جمهور الفقهاء. وكذلك ليس قال: ولكنه يكره للصائم لانه يضعف بدنه وقد يحوجه الى الفطر. هذا بالنسبه للتبرع بالدم، يعني يفضل ايه؟ ان يؤجله اذا كان يعني شيء ليس مستعجلا يعني لا يحتاج اليه يعني فورا بعلاج مريض او كذا، فيفضل ان يؤجله لانه يضعف الصائم. وكذلك ليس من المفطرات الابر العلاجيه غير المغذيه. الابر العلاجيه التي ليست يعني نقلا لمحلول المغذي فهذه لا تفطر. وليس من المفطرات وصول شيء الى الجوف عن طريق اي منفذ غير الفم والأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق، قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فيعني هذا الحديث فيه اعتبار الأنف منفذا يعني إلى الجوف، فتعمد إدخال طعام أو شراب إلى الجوف عن طريق الأنف يعتبر من المفطرات، لكن غير الفم والأنف يعني دخول شيء الى الجوف، تعمد مثلا وضع قطره في الاذن او في العين او مثلا بعض الحقن يعني التي تكون تسمى الحقن الشرجيه او كذا، اذا كان يعني لعلاج ومحتاج اليها مريض او كذا، هذه لا تفطر. يعني العبره المنفذ الذي يعتبر منفذا الى الجوف في الاحاديث هو الفم والانف. فوضع قطرة أو كحل في العين أو قطرة في الأذن لا يفطر حتى لو شعر بطعمها، يعني هذا الراجح في هذه المسألة. وكذلك استعمال السواك لا يفطر. في الصواب يعني أن السواك مسموح به طيلة اليوم،